أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغتاقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووثاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهم، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أي كتبناه في اللوح المحفوظ، فلا يخشى المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم. فلن نزيدكم إلا عذابا، وكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال: إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق، وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب، وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، والأتراب التي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة في أعدل سن الشباب. وكأسا رهاقا، أي مملوءة من الرحيق لذة للشاربين. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه، ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك لهم عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون، لا يملكون منه خطابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بما أذن لهم الله به. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا وكل ما هو آت فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم.